إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المجلس الحادي عشر في شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، الذي شرح متن هذه العقيدة التي ألفها الإمام الطحاوي رحمه الله. وقفنا عند مسألة الرؤية، أي رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. قال الشيخ رحمه الله في المتن: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. أكدنا مرارا على أن صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوق، وأن الرؤية تختلف عن الإدراك. رؤية المؤمنون لربهم يوم القيامة في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، لم يخالف فيها إلا بعض الفرق الضالة. والمؤمنون يرونه يوم القيامة في الآخرة عيانا بأبصارهم، كما في الدنيا يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا بغير سحاب. هناك خلاف أو اختلاف بين الرؤية وبين المرء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الأحاديث الصحيحة المتواترة عنه أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، فالمؤمنون يرون الله، والدليل على ذلك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، منها قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة يعني من النضرة، من النضرة وهي البهاء والحسن والجمال والنعيم، تعرف في وجوههم نضرة النعيم. إذن ناظرة معناها المعاينة، المعاينة بالأبصار. تقول: نظرت إلى كذا، أي أبصرته بالنظر بالعين. فالنظر له استعمالات في كتاب الله عز وجل، وسبب الخلط دائما وسوء الفهم عند الكثير هو عدم إدراكهم للغة العرب التي يتخاطبون بها، لأن النظر له أكثر من معنى في كتاب الله إذا أضيف إلى حرف جر وتعدى. مثلا كلمة نظر إلى أو نظر فيه، هذه تختلف عن هذه. إذا عدي النظر بنفسه بغير واسطة فيعني التوقف والانتظار، وإذا ذكر النظر متعديا بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار. والقرآن دل على هذا، قول الله عز وجل إذا جاء النظر متعدي بإلى، نظر إلى، قول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. إذن النظر هنا معناه إيه؟ معناه المعاينة بالبصر بالأبصار، شوفوا الإبل وشوفوا السماء وشوفوا الجبال وشوفوا الأرض. إلى، تعدى هنا النظر بإلى، فدل ذلك على أنهم ينظرون بأبصارهم إلى هذه المخلوقات الدالة على قدرة الله وعظمته. طب هنا لما جينا في الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فدل التعدي بإلى بالقرآن نفسه على أن النظر يكون بالعين يوم القيامة. طيب لما إذا عدي بقى النظر بنفسه، ودي جاءت في سورة الحديد عندما بدأ العبور العظيم على الصراط، فالمؤمنون يمشون في نور أعمالهم، المنافقون ينطفئ نور أعمالهم لأنها كانت نفاقا ورياء وسمعة لم يبتغوا بها وجه الله. فماذا يقولون للمؤمنين؟ ما هو إما الإنسان يمشي في نور نفسه يا إما يستضيء بنور غيره. فيقول إيه للمؤمنين؟ يوم يقول المؤمنون، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا هنا النظر تعدى بنفسه، مفيش أداة جر، مفيش إلى ولا حاجة، تعدى بنفسه. معنى انظرونا يعني إيه؟ يعني انتظرونا، إذن هذه تختلف عن هذه. انظرون هنا معناها انتظرونا حتى نستضيء بنوركم فنمشي فيه حتى لا تزل القدم ونحن نعبر على الصراط. فالمنافقون ينطفئ نورهم فيبقوا في ظلم. ومنه أيضا قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. ينظرون هنا معناها مش يبصوا، لا، يعني ينتظرون إلى مجيء الرب جل وعلا للفصل والحساب بين العباد. طيب عندنا كمان يتعدى النظر بفيه، نظر فيه، ينظرون فيه. إذا تعدى النظر بفيه له معنى آخر غير الاثنين دول. إذا تعدى النظر بفيه معناها التفكر والاعتبار، مثل قول الله جل وعلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتفكروا في مخلوقات الله العلوية والسفلية ويستدلوا بها على قدرة الله جل وعلا. الحاصل من هذا أن النظر إذا عدي بإلى معناه الرؤية والمعاينة. قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. وهذا تقريبا عليه إجماع المفسرين من الصحابة والتابعين أن الزيادة مقصود بها لذة النظر إلى وجه الله الكريم. ومنه أيضا في سورة قاف قال الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إيه هو المزيد؟ النظر إلى وجه الله تعالى. هنا في نكتة جميلة في هذه المسألة، بقى معقول أعظم ما في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم نسميه زيادة؟ يعني دخولهم الجنة نعيم، أهم ما في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم يسميه وزيادة؟ يعني ده زيادة ولا المفروض ده يكون الأصل؟ قال العلماء في معنى هذا المعنى أن الله تعالى جازاهم بفضل على أعمالهم بالجنة، أما النظر إلى وجه الكريم فلا يوجد عمل صالح إطلاقا يوازي هذه النعمة، ولذلك هي محض تفضل وكرم من الله أن يتجلى على عباده فيرونه يوم القيامة. ولذلك ما أعطوا عطاء أفضل ولا أعظم ولا أجمل من النظر إلى وجه الله الكريم. الحاصل أن النظر في الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تعدى بإلى معناه الرؤية والمعاينة. قال الله تعالى بقى عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب مفهوم الآية إن في محجوب وفي غير محجوب، الكفار محجوبون، دلت الآية بالمفهوم على أن المؤمنين غير محجوبين. فإذا كان الكفار محجوبون لا يرون الله حرموا لأنهم كفروا بالله في الدنيا، فهم محجوبون عن النظر إليه يوم القيامة. هذا أعظم حرمان وأعظم عذاب أن يحرم الإنسان من النظر إلى ربه. دلت الآية على أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن الله يوم القيامة، وأنهم يرونه بالنظر إليه في الآخرة لأنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروا. طب استدلوا على عظمة الله ووجوده وقدرته بماذا؟ بآياته ومخلوقاته ورسله ورسالاته، كل هذه أدلة على وجوده جل وعلا، فأكرمهم الله بالرؤية يوم القيامة. وده اللي بيسميه العلماء الإيمان بالغيب، لأن الإيمان بالمشاهد سهل، كل الناس ترى منافع الدينار والدرهم والدولار والريال، لكن من يعرف قيمة الحسنة؟ من يعرف قيمة الركعة؟ من يعرف قيمة التسبيح والحرف من كتاب الله؟ من يعرف قيمة الدعاء؟ هذا غيب، الذي يؤمن بالغيب وهو الذي لا تراه العيون وتدركه الحواس، هذا هو الذي دل على صدقه في يقينه وإيمانه بربه. ولذلك من أول صفات المتقين في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب. طيب ده اسمه مذهب أهل السنة والجماعة، لازم نحفظه جيدا لأن المسألة دي حصل فيها خلاف كبير. الذين ينكرون الرؤية الشيعة الروافض قالوا الله لا يرى يوم القيامة، المؤمنون لا يرون، والمعتزلة والجهمية كثير من الفرق الضالة مثل هؤلاء أنكروا الرؤية تماما، ولذلك لا تراهم، يؤمنون بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. واستدلوا بأدلة، ما هي؟ أولا نأتي إلى الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة غير الآيات اللي احنا ذكرناها، هي أحاديث كثيرة أذكر بعضها وليس كلها. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، يعني لا تزدحمون، كلما على الشيء استطاع الجميع أن يراه بيسر وسهولة، طيارة في السماء كل الناس بتشوفها بدون مزاحمة، القمر كل الناس يرونه، النجوم كل الناس يرونها بغير مزاحمة وبغير تعب. ليه؟ لأن كل واحد يستطيع أن يرى هذا الشيء العالي وهو في مكانه دون أن يصطدم أو يزدحم بمن إلى جواره. ولله المثل الأعلى، يوم القيامة لا يزدحم المؤمنون على رؤية الله جل وعلا، فكل واحد يرى الرب في مكانه دون زحام. وأعطى مثال هنا: كما يرى الناس الشمس والقمر في الدنيا مع علوهما دون ازدحام ودون تعب. إذن المسألة هنا في كيفية الرؤية، يعني في رؤية ولا ما فيش رؤية؟ في رؤية، لكن الخلاف في إيه؟ في المرئي. إحنا هنا نرى مخلوق، مخلوق يرى مخلوق، فالرؤية موجودة، نرى الشمس والقمر ونرى ما علا من النجوم والكواكب. إذن الخلاف يوم القيامة عندهم كان إيه؟ عند هؤلاء الفرق الضالة أنهم قاسوا رؤية المخلوق على رؤية الخالق، وقالوا إذا كنا في الدنيا نستطيع أن نرى المخلوق فإننا يوم القيامة لا نستطيع أن نرى الخالق ولا نستطيع أن نحيط به. طبعا لم ينكر هذه الرؤية قلنا إلا أهل البدع، الجهمية والمعتزلة والشيعة ينفون رؤية الله تعالى، لأن قالوا في العلة يلزم من رؤيته أن يكون في جهة، والله تعالى منزه عن الجهات، الله عندهم ليس في جهة هكذا يقولون، فهم عندهم الله ليس في داخل العالم ولا في خارجه، ولا فوق ولا تحت، لا يمين ولا يسار، ليس في جهة. طب الذي ليس في جهة معناه معدوم، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. الأشاعرة لما لم يمكنهم إنكار الأدلة من الكتاب والسنة أثبتوا رؤية الله، قالوا يرى ولكن ليس في جهة، وهذا طبعا من التناقض العجيب. طب نعمل إيه في حل الإشكالية دي عشان ما نقف عندها طويلا؟ ليس هناك شيء يرى إلا في جهة، ولذلك أهل السنة ماذا يقولون؟ أهل السنة يقولون يرى الله جل وعلا وهو في جهة العلو فوقهم، فالجهة إن أريد بها الجهة المخلوقة، لا، الله ليس في جهة مخلوقة، لأنه ليس بحال في خلق من خلق، لأن الجهاد مخلوق والخالق لا يحل في شيء مخلوق، ولكنه في جهة العلو، يعني فوق المخلوقات، فوق السماوات، فوق المخلوقات، وهذا ثابت لله تبارك وتعالى، وجاءت آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. قول الشيخ هنا بغير إحاطة ولا كيفية، يعني لا يحيطون بالله عز وجل ويرونه بغير إحاطة. إحاطة معناه تحديد، لأن الله عظيم لا يمكن الإحاطة به ولا يحيطون به علما. وقال لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به، وليس معناه لا تراه الأبصار، في فرق بين الإدراك وبين الرؤية، الرؤية ثابتة لكن الإدراك لا. لا تدركه الأبصار، الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. فيوم القيامة العيون تراه بدون إحاطة. وفي هذا رد أيضا على من استدل بهذه الآية على نفي الرؤية، لأن المعتزلة والشيعة استدلوا بالآية دي على إن ربنا لا يرى، قالوا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فنقول لهم أنتم لا تعرفون معنى الآية، الإدراك غير الرؤية، الإدراك معناها إحاطة ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، وليس معنى لا تراه، ليس معنى لا تدركه لا ترى، لا، معنى لا تدركه أي لا تحيط به، وليس معناها لا ترى، لأن الرؤية ثابتة. استدلوا أيضا بقول موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قالوا أهو القرآن بيقول لن تراني، هذا دليل على نفي الرؤية. طب كيف ردوا عليهم أهل السنة؟ قالوا معناه لن تراني أي في الدنيا، ولكنك ستراني يوم القيامة. لأن موسى سأل ربنا الرؤية في الدنيا، ولا أحد يرى الله في الدنيا، لا الأنبياء ولا غيرهم. وأما في الآخرة فالمؤمنون يرون ربهم. حال الدنيا ليس كحال الآخرة، الناس في الدنيا ضعاف في أجسامهم وإدراكهم، ولا تستطيع أن ترى الله عز وجل في الدنيا. أما في الآخرة فرب العزة يعطيهم قوة يستطيعون بها رؤية ربهم جل وعلا إكراما لهم. لذلك لما نيجي نرجع للآية، لما سيدنا موسى سأل ربه الرؤيا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الجبل اللي هو أصلب وأقوى وأضخم من موسى ما تحمل التجلي فاندك، فما بالك بموسى وهو بشر من لحم ودم وعظام، كيف سيكون حاله، كيف بالمخلوق الضعيف. لذلك سيدنا موسى سأل رؤية الله، هذا دليل على جواز الرؤية وإمكانها، لأن لا يمكن رسول يسأل ربنا شيء محال أو مستحيل، طالما طلب يبقى شيء ممكن. لكن رب العزة قال له إيه؟ قال له لن تراني ولا قال له إنني لا أراه؟ الجواب كان في الآية قال إيه؟ لن تراني، صح؟ ما قالوش أنا لا أرى، لا، قال له لن تراني يعني في الدنيا، والدليل الجبل ما تحمل، لكن ما قالوش لن أرى، لأن الله سيرى يوم القيامة بنص القرآن وبنص السنة. فالله تعالى يرى في الآخرة، وأولى الناس بهذه الرؤية الأنبياء. قال هنا ولا كيفية، بغير إحاطة ولا كيفية، يعني ما تسألش كيف يرون الله، لأن دي من سائر الصفات المتعلقة بالله تبارك وتعالى نؤمن بها، وأما الكيفية فموكولة إلى الله عز وجل. ثم قال الشيخ كما نطق به كتاب ربنا، يعني دليل الرؤية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا دليل على الرؤية. قال وتفسيره يعني إلى ربها ناظرة على ما أراده الله تعالى وعلمه، اللي هي المعاينة بالأبصار، وليس ما أراد المبتدعة إن موضوع الرؤية منفي وإن المؤمنون لا يرون رب. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إثبات الرؤية، لأن ما قاله النبي وحي وما ينطق عن الهوى. ومعناه يعني معنى ما قاله ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم على ما أراد وليس على ما أراده المبتدع. ثم قال الشيخ لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، يعني لا تؤمن العقل فيما لا مجال فيه. الصفات الإيمان بها والتسليم لله تعالى في كيفيتها بغير تشبيه ولا تعطيل هو الأصل في الإيمان. لما بيدخل العقل فيما لا مجال له فيه يدخل في إشكالية. بعض الآيات متشابهات، أهل الإيمان يسلمون ويؤمنون، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أما أهل الإيمان فما اشتبه عليهم فيسلمونه لله تعالى ولعالم من العلماء يبينه له، وما يعلمه إلا الله. طب والراسخون في العلم يقولون كل آمنا به كل من عند ربنا، فسلموا لله تبارك وتعالى. فلا ندخل عقولنا وأفكارنا، طب واحد يقول لك ما العقل لازمته إيه؟ العقل ما فائدته ودوره أن يفهم النص وما ينبني عليه من عمل ليقوم عليه، ففائدة العقل فهم النص للعمل. أما بعض الآيات التي جاءت عن صفات الله تبارك وتعالى فالعقل لا يدرك إحاطتها، ولكن عليه أن يسلم أن الصفات ثابتة لا ينفيها، ثابتة بالكتاب والسنة، لكن الكيفية هي التي لا نعلمها ونسلم لله تبارك وتعالى فيها. قال الشيخ في آخر فقرة فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من سلم يعني قبل ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به من غير أن يتدخل بقى بتحريف ولا تأويل، هذا معنى التسليم. قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء في كتاب الله تعالى على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن الهوى والتحريف وأقوال الناس. من سلم وانقاد ورد ما اشتبه عليه ولم يعرف معناه أو لم يعرف كيفيته، رده إلى عالمه وهو الله جل وعلا. فالذي يشكل عليه يرجع إلى أهل العلم، وفوق كل ذي علم عليم. إن لم يكن عند العلماء علم فإنه يجب تفويضه إلى الله جل وعلا. هذا اسمه إيمان إجمالي، والتفصيل فيما استطعنا فيه التفصيل. آخر فقرة قال: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل الصحابة عن بعض الأمور، فالأشياء التي اشتبهت عليهم ولا يعرفونها ماذا يقولون؟ يقولون الله ورسوله أعلم، لا يدخلون في متاهات ولا يتخرصون بالكذب، خاصة فيما يتعلق بالنصوص الشرعية، كأبي بكر الصديق عندما سئل عن قوله فاكهة وأبا، وقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، كانوا يخافون ويحذرون. فالإنسان إذا لم يجد عالم يثق في علمه يبين له ما اشتبه عليه، فيبقى على تسليمه واعتقاد أنه حق وأن له معنى، ولكن لم يتبين له حتى يلقى الله تعالى على إيمان وعقيدة صحيحة. خلاصة المسألة اليوم أن الرؤية لله تعالى حق في الآخرة وليس في الدنيا، لأننا في الدنيا ضعاف لا نستطيع أن نتحمل تجلي الله، والدليل أن الجبل حينما تجلى ربنا عليه أصبح دكا وخر موسى صاعقة، لكن الرؤية ثابتة يوم القيامة للمؤمنين بغير إحاطة ولا كيفية، والله تبارك وتعالى يحجب عنه أهل النفاق والكفر. وأن معنى ناظرة إلى أي معاينة بالأبصار، وتكلمنا عن هذا الفعل وهو النظر، وتعديه بإلى وبفي واستقلاله بغير أداة جر، أن هذا له معنى وهذا له معنى وهذا له معنى، والدليل على ذلك من كتاب الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا هذا، والله تعالى أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. أسئلة ولا خلاص؟ نعم. نخلي الأسئلة المرة الجاية.